جئنا أغراء الناس وكي نقم القمرة جئنا ما عبات لزاما أن يكمل القمرة جئنا إنسان بالعلم محمد إحسان حديثي إن حدا الناس تشاركنا كي نصنع إعلاما أجمل كي نصنع إعلاما